بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله جل جلاله القائل في محكم كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله القائل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. الحمد لله القائل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. والصلاة والسلام على الحبيب المعلم القائد القدوة رسول الله، الذي أنبأنا ببركات بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وبشرنا بأن تيه الأمة وضياعها مهما طال ستبقى في هذه الديار فئة منصورة على الحق قائمة، لا يضرها من خذلها، وهي في بيت المقدس وأكنافه. الحمد لله الذي جعلنا ننام كأمة ونسهو، ولكننا لا نموت بعونه وتوفيقه. الحمد لله الذي جعلنا كبشر لدينا القابلية القصوى والسريعة في التحول والتغير، فقد نكون في سبات عميق وإذا بطرقات على رؤوسنا تحيينا من جديد، وكأنني بدعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلما صحى الإنسان ونهض من غفوته يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهي هذه سنة من سنن الله في أمتي الإسلام، أنها ولو ظنها البعض ماتت فهي على الفور تفور. ولذلك خسئ وخسر كل من أنفق مالا أو جهدا، وابتكر كل أنواع السفالة والرداءة ليغرق شباب الأمة باللهو والألعاب ووسائل التواصل، وإذا به اليوم ينبهر مدهوشا أن هذه الأمة تحركت من أقصاها إلى أقصاها، وبدل التسمر أمام وسائل التواصل يتسمر شبابنا أمام الملثم، في ملثم غيره شو الحكاية لسات الشجرات عم تتشبه فيه، أربع خمس شجرات بيطلعوا لك شكله مع أنه معمول عليها فوتوشوب مزبوط مشغولة. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، وسادكم من فضله شيخ الحبيب الشيخ أبو هاني، الشيخ هاني والشيخ عبد الكريم والأستاذ الدكتور أدهم والسادة العلماء وحبيبنا شيخنا وكل العلماء الموجودين في هذا المجلس، الإخوة المشاركين، وبشرني وشرح صدري وأزال شيئا من همي الشيخ عبد الكريم عندما أنبأني أن البعض قادم من وادي خالد، وهنيئا لكم. هذا مجلس يحبه الله، اجتمعتم في بيت من بيوت الله تتدارسون القرآن وتعيشون في فلك قضية من أسمى وأجل القضايا على الإطلاق، ليست قضية فلسطين كما يتبادر إلى الأذهان، بل هي قضية صناعة الحرية. التي جاءنا الإسلام بها، وما الكليات الخمس من حفظ الدين والنفس والعرض والمال والنسل إلا لصناعة الحرية، وما قول الله جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا لتحريرهم من أي عبودية أخرى، فمن كان عبدا لله تحرر مما سواه، ومن لم يذق طعم العبودية لله كان عبدا لكل ما سواه. وشكري للأخوات الكريمات على المشاركة الفعالة في كل لقاء علمي، وشكري لإدارة هذا المجمع والقائمين على شؤونه، على أمل أن يبتكروا وأن يبدعوا دائما نشاطات فيها إخلاص، فيها الإخلاص وفيها الإتقان بإذن الله. أيها الأحبة الكرام، قالوا في علم التسويق والإعلان: الصورة أبلغ من 1000 كلمة. واليوم يتضح لنا بشكل جلي بأن الصورة تكمم الأفواه، وهي أبلغ من كل الخطب والمحاضرات والقصائد وغيرها من الكتابات. أن ترى نتن الغربي يتجلى في الدمار وقتل الأطفال والنساء، لست بحاجة إلى بحث ولا دراسة معمقة عن الفكر الإلحادي الشركي الشيطاني النتن، سواء كان شرقيا أو غربيا. الصور فاضحة، بإمكانك أن تتحرى عن إنسان لتلصق به تهمة أنه جان أو مجرم، وقد تصل إلى نتيجة وقد لا تصل، ولكن الصورة دليل وبرهان على أن القاتل قاتل، وأن الشريف شريف، وأن الأبي أبي، وأن الأبطال أبطال، ليسوا بحاجة إلى فحوصات للدماء وبراءات للذمة، لأنها الصورة. وقد بيّنت الصورة في الأيام الخالية وقد سقطت الأقنعة عن المجرمين، كما سقطت الأقنعة عن الأبطال والمخلصين، حتى أولئك الذين كنا نظن بهم سوءا. خذوا على سبيل المثال بنت الزعيم التحرري الكبير، اللي شبابنا لما بيغيب عنهم النموذج الإسلامي إذا كانوا شرفة بيعجبوا فيه، مش بلاعب كرة، مش بواحد بيشفط بالسيارات وبيسابق الناس، مش واحد بيشتري نمرة سيارة لأنه عليها رقم مميز بملايين الدولارات، بواحد حمل سلاحه وناهضل لأجل شعبه مثل جيجيفارا. بنته بالأمس كان لها موقف مشرف وهي ترفع الصوت عاليا مستنكرة هذا الإجرام العالمي في هذه البقعة من بقاع الأرض. سقط القناع، فعلمنا من هم الشرفاء ومن هم الذين تخلوا عن ضمائرهم وعن كل ألوان القيم، ولا نفاجأ. فهذه هي التربية الغربية، وهذا هو هذه هي معالم بناء الشخصية غير الإسلامية، تتجلى اليوم في أبهى صورها. وفي المقابل نشاهد بكل وضوح أثر القرآن في بناء الشخصية، وأثر الأنفاق والسهر، وكأننا نسمع للمرة الأولى حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يصف لنا عينا سهرت تحرس في سبيل الله، ما جزاؤها؟ ملايين، مناصب، مكافآت، شو جزاؤها؟ أعظم الجوائز أن يحرمها الله على النار، شأنها شأن عين بكت من خشية الله، بكاؤها من خشية الله دليل واضح صارخ على معرفته جل في علاه، وإلا لما بكت منه ومن خشيته. وعين تسهر وهي تحافظ على أرواح المؤمنين وأعراض المؤمنين وأموال المؤمنين وثروات المؤمنين، عين تستحق هذا التكريم. وبناء عليه إنها الصورة إذن في أبهى مشاهدها. وقبل ما أحكي عن تكملة المشهد والصورة بال2012، وعن جد أوقات كلام صح أحكام بحقنا مظبوطة ما بزعبر الجماعة بيقولوا عنا ما بنقرأ. هلأ في ناس الحمد لله بلشوا يخدعوهن وبلشوا يقروا وعم بيذاكروا من ورانا، ونعمة هاي، ومش ضروري يقولوا بس عم بيبين عليهم. ونحن ما بنقرأ مع أنه في كتابات كثير لصالحنا. بعد أحداث لا شك كانت جسيمة، أحمد ياسين والدكتور الرنتيسي ويحيى عياش وأبطال كثر رسموا معالم مرحلة في فلسطين وفي حياة الأمة، وأحيوا ضمائر ماتت، وحركوا أقلاما كانت في اتجاه يساري حاقد أو يميني متطرف، وأخذوها إلى طريق الاعتدال. وألف بال2012، عشان هيك قلت سبقته أحداث، لأنه تعرفوا شو صار قبل ال2012، كتير شغلات وكم ثورات وقريب من اللي هلأ عم نشهده بغزة. ألف المؤرخ اليهودي نورمان كتابا طبعته ومترجم للعربية، طبعته باللغة العربية مركز دراسات الوحدة العربية في لبنان، وهذا المركز جيد ونشر الكثير من الأبحاث بغض النظر عن إن إسلامي أو غير إسلامي. وهذا اليهودي المؤرخ قال بعد تتبعي لتحركات الفلسطينيين في فلسطين ومراقبة كل توجهاتهم وإنجازاتهم، يعني الفكر اللي عم بيحركهم والإنجاز اللي عم بيحققوه، تبين لي بأنها الحرية. ولذلك على فكرة وبيقول بآخر الكتاب: أعلم أنني سأخسر الكثير إذا صدر كتابي. قال إن هؤلاء منصورون لأنه ما من إنسان سلك طريق الحرية إلا وبلغ منتهاها، لأنه لا أطيب ولا أقوى في الشيء بحرك إنسان مثل الحرية. ولذلك مثل ما ذكرت في البدء إنها ريح الحرية. هودي الناس اللي محاصرين يعني مقيد حريتهم، هودي الناس اللي إلهم آلاف بالسجون مقيد حريتهم، هودي الناس اللي ما إلهم مطار ولا إلهم مرفأ، مع أنه الأرض أرض بس ممنوع بقرار عربي وعالمي يعملوهن، هودي ناس مكبلين، هودي ناس بسجن كبير بس بدل ما يكون مساحته مثل السجون الانفرادية بالدول المجرمة عربية وأجنبية 2x2 و3x3، هذا 360 كيلو، واللي بتضف أسوأ وأفك رأبي ماشي، هودي أحرار أكثر وأعز وعايشين، مع أنه في كثير فلسطينيين بالضفة عمال بيأكلوا بسكويت ماشي وسكنين بفلل، بس الله يحرمهم هالحياة لأنه كل ذل وإهاني، ولو كانوا حاطين نجوم على كتافهم وحملين جوازات السلطة. وبناء عليه هذه الحرية قرر في كتابه الكبير كما هائلا من الدروس التي ينبغي أن يتعلمها العبيد. وصدق مالك بن نبي قبل لنورمان، وعلى الأكيد اتعلم منه يوم اللي انتفض في كتابه النهضة وقال: الشعوب تموت لأن لديها قابلية أو استعداد للعبودية، والشعوب تحيا لأن لديها قابلية للحرية. أما لمن واحد بيقبل أنه يترجى وبيقبل أنه يخضع وبيقبل أنه يسمع ويطيع، معناته هذا تودع منه، وهذا ما نريد أن نستفيده قبل البدء بلقائنا. ومش رح طول، مع أنه قالوا لي الشباب للصبح الموعد، بس أنا لا، بس الشيء 4 ساعات مش أكتر منك إن شاء الله. الله يبارك فيكم. فهذه هي الحرية التي أتانا بها الإسلام، وما التوحيد، وما سمعنا وأطعنا، وما التجرد لله، وما ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وما نصوص، أنا بعطيكم أمثلة على صناعة الأحرار، أن الله جل في علاه يكتب الآجال، يعني لحظة الولادة ولحظة الوفاة، يكتب الآجال والأرزاق وين؟ في الأرحام. يعني قبل ما نتفلسف ونتعلم، وقبل ما نتخرج وناخد شهادات، وقبل ما نكتسب مهن ومهارات، وقبل ما نصير تجار وحدادين ونجارين وكدعان، وقبل ما الإميات تربينا وتتعب علينا، وقبل ما الأهل يضحوا كثير من شاننا، كتب الله عز وجل، قبل ما كثير نتعلم كيف منحمي حالنا وكيف منكون زكايا، فقه المرحلة. شو بيطلع بالآخر فقه المرحلة؟ بيطلع فقه الذل والمهانة، بيطلع فقه تحريف الدين، بيطلع فقه الانبطاح والاستسلام، حتى للأراذل مش للمجرمين، للسخفة. وصل فينا الزمن كتبوا عنا. وهذا ما بينه ماجد عرسان الكيلاني أحد كبار خبراء التربية، بهكذا ظهر جيل صلاح الدين، وهكذا عادت القدس، يوم بين لنا أنه جاء علينا زمن كان الجندي يدخل إلى بلد 4-5 آلاف نسمة، يدخل إليها فينتصب الناس أمامه، يطأطئون رؤوسهم، يطلب من كل واحد منهم أن يأتي بحجر يضعه تحت رأسه، ويطلب من أحدهم أن يرمي حجرا على كل رأس. الواحد بيقرأ القصة بيقول معقول؟ لك ما كانوا هجموا عليه، بيأكلوه، بينتفوه، إنها العبودية. وحذرنا صلى الله عليه وسلم منها. أتعرفون مصنع العبودية؟ أتعرفون مفتاحها؟ مفتاح العبودية رسمه، طبعه، كيف نطبع مفتاح نسخة، طبعه حبيبكم صلى الله عليه وسلم، يوم أنبأنا بأنه لا يخشى علينا الفقر. مش عبودية هاي؟ والله في كتير ناس بتغار منهم، انتوا عم تسألوا كيفك وهو تيابه مخزقين، والسعلي ما بتوقف، وضغطه نازل، وفي بجيبته 7-8 أدوية، وحالته حالي، وصلوا يومين عمالي بيدور بيفتح البراد ولا الخزانة وما بيلاقي شيء يأكله. بتسألوا كيفك؟ بيدهشك بالحمد والثناء، الحمد لله، نشكر الله، بصير بدك تغار منه عشوة بيقول هيك، لأنه حر. هذه هي طباعة المفتاح الرئيسي للعبودية. إنما الوهن مش الجوع. ما الوهن يا رسول الله؟ تعريف، ما فيش داعي لنروح لا كتاب التعريفات ولا لسان العرب، لا أصغرها ولا أكبرها. حب الدنيا، حب الدنيا. علماءنا ونحن للأسف لأنه منحفظ ما منفهم، وكثار منا بيقولوا كلمات بيقولوا يا ريت فهمان شو معناتهم، لأنه يبقى هو عابد من عباد الدنيا وعمالي بيقول فإنه إذا استولى، حب الدنيا عم يخطب، فإنه إذا استولى أهلك وأسر، بربطنا، بجمدنا، مع أنه نحن فهمنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عجيب المفارقة، مشان نطلع منها وبنرجع بنغفل، لأنه الشيطان أخذ عهد علينا يخربط معلوماتنا. مثل هلأ قال بيشفوت بيبعت لك رسالة بيجنن لك تليفونك بخربطه، ما بيعود سيارة بيتعطل كف الإلكتروني فيها، بيفتح بابك بتقول لك إنه دولابك منفس، تنزل بتطلع على دوليب ما في شيء، تتفاجأ دولاب مش منفس، ولكن الإشارة صارت خرباني، وبالتالي ما عدنا إسناها. هذه هي حب الدنيا. في الحديث من كانت همه الدنيا، شو يعني همه؟ يعني لم يسأل عن غيرها، بالطعمي بيشبع لأنه هم الدنيا، بس ما بيسألك من حلال أو من حرام، مش موجود بمصطلحه. هلأ بتقول له فلان بيقول لك هيدي الكلمة مش موجودة بأموس فلان، ما خطر بباله أنه اتق الله، الله يراني. قال من كانت همه الدنيا فرق الله شمله، يعني اهتمامات بعثرة بالتجارة وبالعلم وبالولاد وبالأرزاق وبالأعمال مشغول باله. أحسن كلمة على فرق الله شمله. عشان هيك إذا بدك تدعي على واحد تجننه، قل له الله يشغل بالك، بس هي هدات البال غالية كثير. هيدي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هيدي ثناء النبي، هيدي تهنئة رسول الله للصالحين، إنه الله بيرزق هدات البال. فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، مش بجيبته ومش بحساباته. والله في ناس إذا بس بدهم يسكروا حالهم بيتهم وما يظهروا ليخلصوا أكلاتهم بيقعدوا لهم شي 5-6 شهور، ما عندهم شغلة بالبيت إلا يخلصوا أكلهم، بدهم 5-6 شهور ها مرتبين وموني وقصة ورواية، عدا عن السيولة ها ما فتحناها، ومع ذلك خايف ما يفطر عند الصبح. هذا عقاب مش بإيده. جعل الله فقره بين عينيه، شوف ما أصعبها الكلمة، يعني مسكين بينا مثل ما بيقولوا بيأكل معه همه بالصحن، لا بيشوفش غيره، خايف يفقر وخايف تمام. وأخيرا لم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له، كاش حاش راح إجا خطط دبر فكر، بس مكتوبين. طيب والمقلب الآخر، ومن كانت همه الآخرة، ما سائل عن الدنيا، بهمه يأكل حلال. مرة صالحة بتودع زوجها بتقول له اتق الله فينا، لا تطعمنا إلا من حلال. هذا شو همه؟ الآخرة. أما لو كان همه الكرشي والفرشي والعفشي كان بتقول له لونها أحمر وبدنا ريحتها هيك ومن عند فلان وهوديك بزعبروا، لا طعمتهم هوديك أطيب، منين كيف آخر همه؟ والله في موظفين عشان هيك صابن اللي صابن، استاذ بفوت على الصف بزعبر بيتأخر له 5 دقايق وبيطلع له قبل 5 دقايق وبيسأل الطلاب مين بتحب وشو بدك تعمل بس تكبر، بتخلص الساعة. ودكتور غشاش نصاب حرامي متعامل مع شركة أدوية بيكتب لي 6-7 أصناف مشان يطلع له 2000 دولار على ظهري، وعسكري مثله وموظف مثله بيقبض 400-500 ألف وبيوم بفوت على البيت بإيده 1,000,000، ولا مرة رف جفن لمرته الصالحة وقالت له من أين لك هذا؟ عشان هيك صابهم اللي صابهم وماتوا من الجوع وانسرقت أموالهم، واحد حقه فرنجين بأيام الغلا اسمه حاكم بنك مركزي سرق القشرة وبيضتها وما حدا عم يسترجي يجيب سيرته لأنه كلهم شركاؤه. وهيدي الدنيا. فمن كان تمه الآخرة جمع الله شمله، مهدي باله، وجعل غناه أعظم مكافأة في قلبه. هذا اللي قال الحمد لله، هذا غنى جوا في قلبه، عشان يقولوا لك الغنى غنى نفس. وآخر وحدة عجيبة ما أحلاها، هذا للي مطنش الدنيا، هذا للي همه الآخرة. مش معناته مطنش الدنيا متكل على غيره، مش معناته مطنش الدنيا آخر همه شو بيلبس، مش معناته مطنش الدنيا بتقول له عمال بيلدف علينا السطح. لأنه ما شاء الله في ناس أدمن قدرتهم الاستيعابية عالية، بيفهموا اللي بدهم إياه. مرة بتقول لي والله مجننا هالسطح بيضل ينش علينا، بنقول لك ولو على الأكيل يحط له كيسين نيل وفوقه، ما حدا أخذ معه شيء، كلنا بدنا نموت بس مشان ما ينقلع. أعزكم الله يطلع على السطح يسكر الشق تبع السطح، لأنه فهمه على مزاجه وبده يتكسلن. لا، همه الآخرة، بيشتغل من كل قلبه بس ما بيقبل يفوت على بطنه وبطن أولاده درهم حرام. همه الآخرة، ما بيتأخر عن الصلاة ولا بتفوته تكبيرة إحرام لو كان عم يشتغل بالمجوهرات وبالعسل كمان. آخر همه لأنه الآخرة ما بده يفوت هالفرصة، وبناء عليه بيعرف كيف يستثمر وقته مش بس ماله. وآخر وحدي، يا الله أتته الدنيا، هي مش هو، أتته الدنيا وهي راغمة رغم أنفها. كما قال، هذه التربية بالمواقف. هلأ فت على موضوعي. كان سيدنا عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه يقول: أهرب منها وتأتيني، مش فاضي أنا أقعد نزل كمين وشحنات بلغة اليوم. كان عنده شركة استيراد وتصدير، جمال محملة رايحة وجمال نازلة، وبتجي قافلة بيقول هذه كلها في سبيل الله، ولا بيقولوا له وصلت الثاني. ما كان مفكر حاله بده يقعد يرتاح الليلة، ما في بضاعة تعبي المستودعات، نزلت. وينظر إلى مستودعاته باللغة المعاصرة اليوم، ما بتفضى البركة، عم بتفور، وهو أزهد الناس فيها، ومع ذلك كانت تأتيه وهي راغمة. بس مشان ربي يقول لي طريق الحرية أطيب وألذ وتعس. يعني لو في وقت طويل، وأنا حلو بحب أني أعمل هيك أنا وياكم مجلس علم، ونأخذ فرض وكل واحد يدير ظهره وما حدا يلهي الثاني، وبس بدنا نجمع كل النصوص الواردة سواء في الكتاب أو السنة أو أقوال الأئمة والعلماء اللي بترسم طريق الحرية. تعس مين؟ عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد الوظيفة. ولذلك مبدأ الرمزية كما يقول علماء اللغة مبدأ بليغ شديد الوضوح. بذكر منه مثلين لحتى نفهم شيء في طريق الحرية. بلال الحبشي عبد رقيق، عبد حقيقي، كان مشترى وبينباع، ووظيفته عبد، يخصف نعل سيده، يحمل سعف نخل فوق رأسه عم يضلله، ينتظر أمرا من أوامره، لا يريد من الدنيا إلا رضا سيده. هذا العبد ما الذي حرره؟ لو كانت العضلات كانت موجودة، لو كانوا العقلات ما فوتنا شيء جديد عليهم، هن ذاتهم القدرات الذهنية كانت هي هي. الحوالين موجودين، مش شايف أحرار، بالعكس شايفه مكثر، ما هو عبد عند سيد، ما انعدى من السواد والسادة. شو اللي غيره؟ غيره دخل الإيمان، فجعل فيه انتفاضة في طريق الحرية. ومش معناته ما رح يدفع ثمنه فورا، بس الواحد يصير حر بينتصر. ودعت الصخرة على صدره، الصخرة رمزية، بس بكون تعيشوا معي شوي الوضع. رمزية الصخرة رمزية الاستعباد الكلي للإنسان. فواحد مرته صخرة على صدره، وواحد زوجة صخرة على صدرها، وواحد أولاده، وواحد وظيفته، وواحد علاقاته. قالوا له لأحد المشايخ من كم يوم: مش عم نسمع صوتك يرضى عليك. قال له: عندي حملة عمرة وحج. مش صخرة؟ صخرة. وما تخاف، رح يعطوك تأشيرة، مش مهم، وأمورك بتتيسر. جبل مش صخرة، هاي حقيقي عفاك. هذه رمزية، ولكن الكلمة تحت وطأة الصخرة كانت أحد أحد، وحده الخالق، وحده الرازق، رزاق، امرأة أمية قد لا تعرف القراءة والكتابة. مثل عادة الأخوات النسوان الله يكرمهن بتأخذن العاطفة وبيحبوا يعملوا مجالس عزا ومندبة. مات زوجها، اجوا لحتى ياخذوا بالخاطر ويعملون شوية إثارة أحزان. مات الله يرحمه لحم كتافكن من خيره، اللي كان بالنعيم معيشكن، اللي كنتوا مش معوزكن لحدا، مش هيك؟ صرخت بوجههم الفقيهة وقالت: مات الأكل وبقي الرزاق. مش الدكتوراه بتعيشك. في ناس اشتغلوا 40 سنة وأخذوا تعويضات وحطوا كل معاش وفاقوا الصبح ما لقوا مصريات. طالع واحد من المستوصف بالمركز الطبي عنا، هو ومرته اثنيناتهم كبار بالسن ومساكين، طالعين من المستوصف، يعني المنظر بيوحي انه في حاله مرضيه. شافني على الباب انا فاتهم طالعين، قال لي: ادعي لنا شيخ. قلت له: بسم الله الشافي، الله يعافيكم. قال لي: الصحه مش مهمه. شو بدي ادعي لك طالع من المستوصف؟ قال لي: بعت بيتين وحطيتهم بالبنك. إيه، وصل العرض 20% بتاخد، ولا تجارة بتربح 20% على الأقل عند لغة التجار. فما عاد بده صحته، مع أنه طالع من المستوصف وأخذ كيس دواء معه. ادعيلنا يرجعونا المصريات. فهذه المرأة وذاك، هذه رمزية للحرية. ولذلك عندما آمن هؤلاء الأبطال رجالا كانوا أو نساء، حتى الأطفال، بالله عليكم شو اللي بيخلي لسان الطفل يترغل مثل هودي اللي عم تعلم؟ تعلمنا منهم، ما عادش في داعي نعلم خطابي بالكليات على فكرة، والله خجلانين نحكي. قبل شوي كان في لقاء مع أحد كبار المسؤولين عن هذه الثورة في فلسطين في أعلى المستويات، لقاء خاص هيك، اختاروا كم إنسان يتواصلوا معه ويسمعوا منه. شرفني الله أن كنت بينهم، ونحن عم نحكي، الأخ اللي عم بيدير الجلسة قال له: بسام بده يعمل. قلت له: أبدا ولا كلمة. شو بدك تقول له؟ بتقول له شكرا؟ هي بالشوم علينا. بدك تعلم عليه؟ تقول له انتبهوا لكذا ولا كذا؟ تخجل. شو بدك تقول؟ تسكت بس، تسمع بس. وفي ناس قاعدة بالمكيفات عملوا هيك، ساووا هيك، سكوت، نستر على حالك، نستر على حالك، بكفيك اللي انت فيه. ما بدك تدعي، ما بدك تكون بوق في الحق، ما تكون بوق في الباطل، ما تخلي الشيطان يضحك عليك ويعملك أذكى من غيرك. قال انه انت اجى ببالك ما اجى بباله. كتار في اشخاص بقول لي هيك هيك بالفقه، بقول له: هذه ما وردت عند الأئمة الأربعة. بقول لي: قال البخاري. يعني والله منيح، هذه لا ما مرقت لا على أبو حنيفة ولا على الشافعي ولا هو استنبطها. ما نعم، مرقت بالبخاري وأروها وعرفوا لإلى توجيه وما عملوا فيها، لأن لهم مدرسة معينة، لأنه في شيء غيرها وفي شيء أوضح منها وفي شيء بينسخها وفي شيء. شو خصك جاي تنظر وتتفلسف بس من شان تبرر قعودك؟ ما أصعب هالكلمة، والله أكبر وصمة عار، أكبر صفعة على يد كل الأنذال والمتخاذلين. كره الله بعاثهم فثبطهم. في ناس ما بيجوا على الجامعة، تسألوا ليه؟ بيقعد يحكي لك ساعة ليلاقي مبرر إنه ما إجا. هو كان لازم يقول شغلي وحدي: الله بيكرهني، ما حبني، لو حبني اصطفاني واختارني وأتى بي، بس نلت غضب الله ففاتني. عشان هيك لما كان واحد يأسلم متأخرا ويبلش بساحة المعركة، مش أنه مأسلم متأخر وكمان بيضل بآخر الصف لبينما يحمسوا الشباب، لا، أول واحد وبكل يا لطيف يقولوا له: هون عليك. يقول لهم: إليكم عني، قدمتم قبلي، أنتوا شاركتوا بمعركة وأنا ما مشارك، افتحوا لي باب. شوف الناس بيتنافسوا كفرسي رهان. هذه رمزية، رمزية الإنسان اليوم الحر أن يكسر القيد. فهودي صاروا فصحاء لأنهم صاروا أحرار، ولكن لما بدي أطلع لفوق بيزعل إذا حكينا عن الكذا، وبيزعل إذا حكينا شو بدي أحكي. أحسن شيء الموضوع اللي ما حدا بيزعل عنه هو الأحكام الفقهية المتفق عليها، حتى جواز المسح على الخفين. في حدا منعه؟ في منع؟ في حدا منعه؟ تطلع كل راضيين ما شاء الله على الشيخ سبحان اللي خلقه. دأب الموضوع الفلاني يا غيرة الدين، فتح الملف الفلاني يا عيب الشوم. وعلى هذا الأساس الحرية. ولذا قالوا لأحد الشعراء: لماذا سكت؟ قال: تقاضيت راتبا. صار موظف، فلما صار موظف بطل يحكي ثلاثة أرباع الملفات، عشان هيك هن شاطرين بيعرفوا كيف يغرقونا. التربية التي تعني البناء، التربية التي تعني، وشكرا للدكتور أدهم رسم لنا بعض المشاهد في التربية وبناء الإنسان. هذه التربية التي تعني صناعة الأفراد، هذه علماء التربية أثنوا عليها كثيرا وبيّنوا أن الإنسان فقط بالتربية، كما يقول الإمام الغزالي: الإنسان بالتربية يصبح إنسانا، وإذا أهمل البشر صار بهيمة. والله أكرمني عملت معادلة، وفي هذا المسجد أطلقناها تحت عنوان البشر السوي. قلنا اختر، إما أن تكون بشرا سويا يعني تتمثل فيك البشرية، وإما أن نكون حجرا سواء كريم ولا بلعازي، حجر أعزكم الله للاستنجاء، أو حجر بطوفوا حوالي الناس أو بعبدوه أو شيء على وين ما كان. حلق قيمة الحجر تختلف، صنم كان ولا كعبة مشرفة، حجر. ولذلك قال الفاروق: لهدم الكعبة أهون من سفك دم امرئ مسلم واحد. فهذا حجر، صفات الأحجار فيه وبما فيها أغلاها، أبدا ما بنقبل نكون مثله. ولا حدا يشبهني لا يقول لي مرمر يخزي العين عنك، ولا يقول لي ما الماس، ولا يقول لي مش عارف شو. كل أنواع الأحجار والمعادن نرفضها. والصنف الآخر أقبح منهن، واختلفوا هل الحجر أسوأ أو البهيمة، وأجمع الجميع على أن البهائم أسوأ، لأن البهائم لها غريزة تدفعها. فممكن تشوف مثلا نسر عمال بينزل وبياخد ابن النعجة الصغير من بين ديها ما ألأمه، وهي مكيفة فيه عمال بتلحسه الغزالة، ولا بينزل بيحط مخالبه فيه وبيحمله، ولا تلاقي ثعبان عامل حاله بسبات ونايم وبس تمر أسرع من البرق، لدغة ولا ألأم. ثعلب ماكر قاعد معك بده يبوس وبده يقرب وبده، وهو عمال بيكتب في التقرير. غريبة ليه؟ لأنه انجرد من الإنسانية، فصار في خي بيفترس أخوه على متر أرض بقتلوا بعضهم بيفضحوا حالهم. هذا مثله مثل أي إنسان، مثل النمر ولا مثل أي نوع من أنواع الوحوش. ونحن بفضل الله يوم أكرمنا الله بهذا الدين وبهذه التربية صرنا بشرا أسوياء، لسنا كهؤلاء الأوغاد رعاة البقر الكويبوي. هودي ربوهن بالجامعات وبالمدارس إنه ممنوع بتكساس ولا بأي ولاية من الخمسين الباقيين، وهلأ زادوا صاروا سي 60، وكثير منهم صاروا دول عربية، بس من يزيدوا الأعلام على النجوم ما بعدوا بس 50، بحطولهم شي 10 فوقهم، ومنهم دولة الكيان المغتصب هيدي وأشر منها. وهودي الناس بيتعلموا إنه ممنوع ترمي فلتر السيجارة بالشارع بشيكاغو ولا بواشنطن، ولكن هو ذاته هذا الوغد بيحمل بطائرته قذيفي 7 أطنان وبيرميها على رؤوس الناس بالملجأ ولا بالمدرسة ولا بالمستشفى، ولا يعني ما بيصدق الواحد اللي عم بيشوفه من الوحشية. شو هذا البشر؟ هذا مش بشر، هذا وحوش كاسرة. نعم هن عم يصنعوا وحوش عدو بحياتهم مع الأبقار ومع التيوس ومع الثعابين ومع النسور، فصاروا مثلها بل فاقوها، كما قال الله هم كالأنعام بل هم ما فيش نسبي. والله لازم يستنكروا في دعاية مرة شفتها على التلفزيون، مرقت والله عجبتني الفكرة، هي عن النظافة يمكن، وقال واحد عمالي بيحط واحد، قال له شو بني آدم؟ قال لبسيني عبتقول للعنزي مدي للخروف، شافتها كبت ورقة، قالت له شو عبتعمت البني آدم؟ قاموا كل الحيوانات أسرعوا قالوا ييه عبيشبهوا ببني آدم، عز عليهم كثير الحيوانات انه عم يتشبهوا وصاروا ببني صح، إلهم حق يعملوا مظاهرات لجرينيت ورخام، وإلهم حق يعملوا مظاهرات العنزات والأعزكم الله وكل الحيوانات، انه شو ها القتل والدمار. بيجي الخرفان العاهر ابنه العاهرة بيوقف بعد دقيقتين من انفجار المعمداني، علمونا أكلوا راسنا بالجامعات الأمريكية وغير الأمريكية، وعطونا أيزو لمن اعتمدنا المناهج الأجنبية، وعلمونا البحث العلمي والدقة العلمية والأمانة العلمية، بعده قاعد بعد ما عرفنا لا نحن ولا غيرنا من وين القذيفة. قال له على الأكيد هن عاملين هذه، أنتم ما بتعملوها. شو كان موقفه هذا النذل لما بعد يومين طلع قائد القوات المسلحة الصهيوني وقال قصفنا المستشفى المعمداني لأنه في مستودعات وقود ولا أسلحة مثلا. شو كان موقفه هذا؟ لو في مثقفين بالولايات المتحدة، هذه التربية بالمواقف، كيف بعرف الفضائل؟ كيف بعرف الناس؟ كون ماشي بالسوق بين ننزل على دمشق وموجودة عندكم هون بكل الأسواق القديمة، بروح على الصلاة كيف بسكر محله؟ بخيط، بكرسي، بس من شان ما تسأل عنه، مش هو مش من شان يمنعك تفوت، انه الزلمة مش هون. هاي تربية، هاي الإسلام، هذا اللي بشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصناعة الإنسان يوم قال عن المرأة الضعينة، يعني المسافرة الوحيدة ما معها جيوش مؤللة وإلا بيعتدوا عليها، حتى مع الجيوش وعب يعتدوا عليها. أما في تربية المسلمين تسير المرأة، كل واحد بيشوفها بغض بصره، كل واحد بيشوفها بيتمنى من بعيد لبعيد، تحتاج شيء ليقدم يخدمها، بيتطلع هيك في حدا عب يتطلع عليها ليفترسوا. هذا إنسان عنترة قبل الإسلام، لأنه في إنسانية، في ذكورية، في رجولة. كان يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، شام وشريف ومحترم وبيقدم تضحيات جسيمة. هذه هي التربية التي نريد أن نعيشها اليوم. المهندس بيقعد بالجامعة 5 سنين دروس وكتب ومقررات وامتحانات، بينزل يوم على الورشة قد 5 سنين مننظر على المنابر وبالله وعن الدعوة والأساليب الدعوية ومنألف كتب، ولما نجي نحكي مع واحد غير مسلم للمرة الأولى منعرف كل المقومات تبع الداعية، ومنعرف كل المشاق اللي بتحملها الداعية. منحكي كثير عن الجهاد والتضحية ويقتلون ويقتلون، ولمرة بنسمع صواريخ وبارود ودم ونار وقتل. فممكن ننظر قد ما بدكم، ولكن يوم في ساحة الوغى. ولذلك قال أحد كبار علماء التربية، قال أتعرفون ما سر إصلاح أبناء المسلمين عبر العصور الماضية؟ ليس الحين، قال كانوا بين ساحات الدعوة وساحات الجهاد. بعش الواحد يتزعرن، بعش الواحد يصيبه إحباط، مثل ما بيقول كبار خبراء علم النفس بكتبهم الهشاشة النفسية. الهشاشة النفسية، شاب ما شاء الله عمره 30 سنة يخزي العين عنه، كان يحب وحدي وتزوجت بعده رايح فلاطة فيها، لا بده يدرس ولا بده يأكل ولا بده يشرب، وكل يوم بيفقد له كليان من وزنه، وواحد قدم على وظيفة وما قبلوه، وواحد فتح مصلحة وخسر، وواحد قدم على امتحان وما توفى، بروح فيها اللي بده يقطع شرايينه، واللي وروح على عالم النساء هونيك وشوف، شوف هونيك المخازي اللي للأسف عشومة عودي، والله امرأة فاضلة محجبة بتقول لي سامحني شيخ بحب اسمعكم وبتأثر كتير بكلامكم وكل شيء بدكم بنعمل إلا الأرجيلة، يعني ما تدق بالخط الأحمر إنه أنا ممكن إني بدكم قيام بدكم صدقات، بس إني أترك الأخت الأرجيلة هذه ما صعبة. وهيك الدنيا هذه هشاشة نفسية، جاءت المواقف، فلما نحن بنكون عم نمارس الدعوة بنصير صالحين، بنصير نحن أولياء، بنصير نحن بحد ذاتنا نماذج رائدة، لأنه مش معقول يقول له لواحد اترك السر أو اسرق، مش معقول يقول له لواحد نشط وحراك وأنا كسلان وخمول، مش معقول. ولذلك هذه التربية التي نشهدها اليوم في فلسطين الأبية، لأنه هذا الولد اللي مشاهد قلت لكم ما في داعي نحكي بس نتفرج الصور صراحة بلاغة وفصاحة، طفل عمره 5 سنين 4-5 سنين بيقربوله أخوه حده بالسرير أو يمكن على نفس السرير بيصيره، وتكرر المشهد. على فكرة بدي أذكركم وذكر حالي أنه هاي المشاهد اللي عم نشوفها هي اللي إشت عليها الكاميرا، كان في كاميرا 1-2-5-10-100 اللقطات اللي راحت بوقتها وما رصدتها الكاميرا هي عينات اسمها، يعني يمكن تكون نقطة بمليون صورة فايتين وما شفناهن. هذا الولد اللي بيقرب شاف أخوه هو مجروح والدمع بينزف منه وكل الأوجاع والآهات فيه، ألا لعنة الله، ألا لعنة الله على كل الشركاء في هذه الجريمة، ألا لعنة الله عليهم، زلزل الله حكمهم، شتت الله جمعهم، أماتهم الله عطشا وجوعا، أماتهم الله جرحا، أماتهم الله مكاسير، أرانا فيهم عجائب قدرته، لأن الله يقول لهؤلاء المظلومين مش للظالمين، يقول لهؤلاء المظلومين أطفال ونساء وجرحى ومرضى وأسرى وسواهم لأنصرنك ولو بعد حين، بس يستنوا هن أي باز جاي. والله كما قال صلى الله عليه وسلم قبل المعركة رسم أكس على الأرض قال هذا مصرع فلان، الطواغيت نهايتهم محتومة، هذا اللي مقفل عقله وعم يترجاه شو عمل لك رسول الله، بشو جاب لك لترفض، أي لغة صعبة استعمل معك، وين قصر وغلط بحقك، جاي يقول لك حجر ما بليق تعبد، أعبد الواحد الأحد، جاي يقول لك صلة الأرحام، جاي يقول لك صدق الحديث، جاي يقول لك الإنفاق، جاي يقول لك شو جايب لك، جايب لك العزة، ما أنك قابل إلا تكون عبد رقيق لسيجارتك ولا لكاس خمرك ولا لوظيفتك ولا لعادتك ولا لتأليدك ولا لشهواتك ورغباتك. وضع مصارعهم، هيك نحن لازم نشوفهم، بس تتغير الأسماء. وعندما انتهت المعركة يقسم الصحابي أنه لم يغادر أحد منهم مصرعه، مشان يربيني ان تكون واضحة. فهلا بتقول لي فلان كيف بده يموت، ولا نفتاته على الله، على الأقل في لحظة الحياة طالما لم يعلن توبة وما بدي افتات على الله، شو بده يتوب، من شو بده يتوب، خلى جريمة إلا واقترفها، منصدر 20 مليون برميل نفط، هؤلاء بيدخلوا بعدادات الميزانيات تبع الحكومات، منصدر كل يوم بدعوة إبراهيم نبع بترول في أرضنا، منصدر كل يوم 20 مليون برميل، وبالمستشفى عمال بيسحبوا من السيارات والجرارات المعطلة عم يسحبوا منها بقايا مازوت وبنزين لحتى يشغلوا مكنة أكسجين. هاي جريمة، هاي كنا كل ما بدنا نضرب مثل بالجريمة نقول كفار قريش بقروا بطن المرأة، كفار وين راح نتردى على كفار قريش، راح نحترم ونقول قصائد مدح بكفار قريش بعد ما شفنا كفار القرن 21 مشركين وشيوعيين وملاحدة وشاذين، حرب عالمية من الطراز الأول ومن الدرجات العليا. هذه هي التي تجعلنا أكثر وعيا. شو اللي خلى كنا مخدرين؟ كنا قبل أسبوعين ثلاثة أنا وياكم سامحوني أكلنا وشربنا وتخرج أولادنا وأي مدرسة وأقساط وهموم، إجا حدا يقول الأوف فيقوا صدقتوا حالكم نسيتوا أنه في ناس عم تتآمر عليكم. أقسم أحد المجاهدين أنه اطلع على وثيقة أنه في هذه الأيام، يعني يمكن كان الأسبوع الماضي، أقسم أن أحد أهم الوثائق السرية التي تم الاطلاع عليها كانت تفجير المسجد الأقصى بعد انتهاء عيد الشعار عند اليهوديين. الله بده يلطف، إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، بخليني أغلط يمكن وأضرك ولكني فيأتك. وعلى هذا الأساس الحياة التطبيقية، المواقف العملية، بدك تعلم أولادك، بدك تطلع. قال أحد طلاب العلم، قال طردت من وظيفتي لموقف أخذته. قال له الهيئة لا بيفكر حاله ربكم الأعلى، قال له إنه هيك ما بيسوى غلط، قام عشية طردوه. مثل ما هلأ هودي الأوغاد عمالي بيكشوا صحفي صلوا 40 سنة من كم يوم، قال في صحفي بوكالة أنباء فرنسية تم طرده بعد 40 سنة من الخدمة لأنه تناصر مع القضية الفلسطينية. وما تناصر على فكرة، عفوا، قال إنه اللي عم يعملوه اليهود جريمة حرب. ماشي، يمكن لو سألوه شو رأي الفلسطينيين يقول الله لا يردهم، ما اختلفنا. ماشي الحال، مثل اللي مكيف بحربنا اليوم بيقول لك إذا انتصروا الشباب منقول لحم كتاف من خيرنا والنفس اللي تنفسوه بسببنا، وإذا أكلوها الشباب أو بالناقص أبو بكر وعمر. شو هالقصة وبالناقص؟ هيك الفكرة وهيك الغرب وهيك الشرق وهيك الكفر وهيك الإلحاد وهيك الوطاوي وهيك الندالي. ولكن غزة سميتها من أسبوعين بمحاضرة أكاديمية غزة، في جامعة إسلامية بغزة دمروها، بس مش رح يقدروا يدمروا غزة. اللي خرجته غزة بشهر، اليوم نحن بال29، اللي خرجته غزة بهذا الشهر، والضفة مش مقصرين على فكرة، بس لأنه اليهود خونوا وما في تصوير وما في نقل. اللي خرجته فلسطين قد 100,000 جماعة جمعية وهيئة وتنظيم وبحث علمي ومركز دراسات استراتيجي، علمونا اللي ما كنا نفهمه لأنه طلعنا ما بنفهم إلا بالألم العريض، أيضا ما بنفهم إلا بكف على رقابنا يصحصح اللي بعمره ما فاق. ولد طفل عمالي بيتفرتع بين إيدينا، هذا الولد اللي عمالي بينزف من الجراح، قربوا له أخوه عم ينازع ويمكن كان ميت. خيا الولد همه الشوكولا والبسكوت واللعبة والتليفون. خيا قل لا إله إلا الله، الله أكبر، معلم التوحيد. وأدي في ناس ضيعوا وقت وعملوا سيديات وألبونات ليعلمون التوحيد، وطلع عندهم كل شيء، فصاحة وبلاغة وذاكرة، بس ما طلع عندهم التوحيد ولا تعلمنا منهم التوحيد. سبحان الله، مع أنهم شاطرين ومتعوب عليهم وأخذين على الساعة آلاف، ولكن طلعنا نحن المقفلين. طلع بنا طفل صادق، قال قبل شوي الشيخ عبد الكريم كلمة رجفني، قال الموصول بيوصل، الموصول بيوصل، تولنا في من توليت، موصول بالله، طفل صغير أستاذ بليغ ولا دارس طرائق تدريس ولا مهارات في التحضير ولا إدارة الصف ولا خصائص المراحل العمرية اللي هودي وهر شعري أنا وأقول للطلاب، طلع أزكى من كل الأساتذة والمحاضرين. خيا قل لا إله إلا الله، بنت بكل شرف، طفلي عمره 6 سنين أقسم بالله كل يوم مثل الورد عامله بفتح وبسمعه عم تكتب منهجية استراتيجية للمرحلة القادمة، شو بدنا نعمل باليهود وهيدي أرضنا وهيدي عرضنا وهيدي لونه وهيدي شبنا وهيدي العرب الخونة وهيدي الزعمة الفرنسويين والإلمان الكلاب الملاعين. طفل عمره 6 سنين القضية عنده واضحة، لكل عمرنا نحكي فيها ونتفلسف بالإنجليش شوي وبالعربي شوي والرؤية والفيجن والبطيخ، طلع عنده رؤية واضحة أعظم من كثير من رؤساء الهيئات والجمعيات والأحزاب والتنظيمات واللي آكلي دمنا وحطن له ملايين الملايين من التبرعات. طلعت مش فاهمة ولا عارفة وين رايحة، طلعت هذه الطفلة أبلغ. هذه التربية الميدانية، هذه التربية الحقيقية. هذا أحد طلاب العلم قال طردوني من وظيفتي لموقف أخذته، وكان موسم مثل الأيام في شوية شتاء الحمد لله وطلع العشب، وقال أخذت أولادي، عنده 3 أولاد، قال أخذتهم معي. قلت له للحجي جهزي حالك بدك تطبخين اليوم أكلة طيبة، بس أعطينا كل واحد كيس وسكين. وقال طلعنا على الجبل، علمت أولادي بعض الأعشاب اللي ستي الله يرحمها كانت تقول هاي بتتاكل وهيدي وهيدي وهيدي، فهموا الأولاد وعطى كل واحد واحدة منشان يقارنها، هيدي مثلها لا هي مرة مش مثلها لا تسوى. وبعد شي نص ساعة زمان الأولاد عبوا الكياس، خير الله كتير، ورجع هو وياهم معبين كياسه من الحشيشات حد البيت. وإجا لعند الحجي قال له جاي عبالنا أكلة خضرة غير شكل، وغسلتهم ورشت عليهم شوية ملح ونقطة زيت ويعطيكم ألف عافية. وأكل هو وولاده ومرته وتهنوا، أطيب أكلة أكلوها بحياتهم. لما خلصوا قال لهم بس مشان أنا وياكم نتربى إنه الرزق بيد الله، واللي بياكل زيتوني ولا كسرة خبز ولا شقفة حشيش حسب ابن آدم. هذا دليل، هذا نص عم ساعدكم عم غششكم، هذا من معالم الحرية، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. أما اللي بيقول إذا ما كان في مقبلات سخنة وإذا ما كان في أنسيت عفوا المكسرات أبلى، مكسرات بالأول تفتح الشهية وبعدين مقبلات ما بعرف كم نوع شوربة وبعدين مقبلات باردة وبعدين، وإذا ما أكل حلو بالآخر بيحكم مغص غريب، على الأكيد هذا عبد رقيق على الأكيد. أما اللي المتيسر والرضا بالقليل وكل المهم نملأ هالكرشي، خلاص حسب ابن آدم لقيمات وما بيهم المناصب، شو عاملين المفتين وشو عاملين الوزراء وشو عاملين النواب، أكثر منا 3/4 ما بيسترجوش يمشوا بالطريق لحالهم مساكين، 3/4 إذا عندهم شوية ضمير بيضل يتشقلب طول الليل آكل مال فلان وفلان اتصل فيه وترجاه وقال له هالصبي ولا هالبنت وما رد عليه. التربية بالمواقف هي التي تصنع، ومش ضروري بنفس الساحة على فكرة. وبختم طولت كثير عليكم، سواء كان الموقف سلبيا كهذا الخرف تعلمنا منه أهمية الدقة، ما أعظم الإسلام على مثلها فاشهد. كان لازم يقول ننتظر حتى تنتهي التحقيقات، ولو كانت زاكا النصاب بيقول حتى ننتظر التحقيقات مثل ما عملوا كثير مرات، إنه نحن معاكم إذا كان بريء رح نفلته رح ننتظر التحقيقات. هن كانوا مجهزين له ملف كامل ماشي، بس على الأقل قالوا إنه بالملف اللي عنا اللي نحن كتبينه مدان متورط ماشي الحال، قول لحتى تنتهي التحقيقات وجيب لجنة مثل العادي تبعكم كله كذب ورشاوة ونفاق، وطلع تقرير مبكل يقول انه فعلا مثل ما كتبت السي ان ان هودي الكلاب الكذابين، حاطة طفل من زمان مش هلأ على فكرة ميركافا كبيرة وفي ولد قدامه حامل حجر وعم يعمل هيك، كاتبين تحتها الإرهاب الفلسطيني. مش ابن حرام اللي رسم الدبابة وحط الطفل وكتب الإرهاب، الغبي ابن الغبي أو الحاقد اللي أرى الخبر وما قال له نتفه عليكم. أغبى منهم. عشان هيك قلت ببداية الأزمة كنا معانه 3 أيام، أنا كنت متصور أنه أسبوع بنخلص، أسبوع بالنصر كنت أنا متصور، مش أسبوع أنه مننهزم وبروح كل أحد على بيته. كنت مفكر أنه هيدي إياها الأخيرة، ولكن طلعت جولة الحمد لله، وبعده على فكرة ما خلصت، بس هيئتها بلشت تاخد صبغة أنه جولة، وأنه في بعدها هدنة ونرجع إن شاء الله منجهز حالنا للمرة القادمة. ولكن قلت بأولها بعد الآن لن نقرأ لا تربية ولا علم نفس وكل العلوم الإنسانية بيسموها، وعلم اجتماع وفلسفة ومنطق من الغربيين، خلاص كفرنا بكل ما قرأنا. والحمد لله هذا لعله رحمة من ربنا، وما توفيقي إلا بالله. كنا وكنت أقول قبل المرة وانتقد شوي، أقول كتاب التربية بالجامعات الإسلامية مكتوب بالمقدمة تبعه مقرر بكل الكليات الشرعية بلبنان على الأقل اللي أنا بعرفهم، أن التربية بدأت مع جون ديوي سنة 1856. في غبي ألف الكتاب، يمكن يكون اسمه بسام ولا محمد ولا محمود. ولذلك نحن كنا فايقين نقول لا، هيدي مين قال هي بتتخالف مع الآية؟ مستحيل تكون مزبوطة، هيدي بتتخالف مع الحديث على الأكيد باطلة، هيدي أبدا ما بتتوافق مع الحكم الشرعي، ولم نقبل نتبناها لا نظرية في علم الاجتماع ولا في التربية ولا في الاقتصاد ولا في سواها. وكنا نقول من 20 سنة بس لأنه نقرأ قرآن أنه كل المودعين بخطر، والله ومسجل الحمد لله، وإحنا طلاب عند علماء كانوا يقولون، مش نحن والله يعني ابتكرنا، نحن استخرجنا من القرآن. الفقيه والفقه يعني استنباط الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يمحق الله الربا لو آمنا فيها ما كان فينا مودعا ولا واحد كان أكل فينا مقلب. نحن عندنا طلعت الأوقاف وصندوق الزكاة والجمعيات والجماعات والتنظيمات الإسلامية حتى أموالها، والأوقاف المساجد اللي الشيخ بيقول يمحق الله الربا وحطين حساب بالبنك شاطرين وأكلوا له نياه، بس تبع البطركية حملوا له نياهن وتطلعوا بالشحنات الدولارات. أما نحن الله لا يردنا، ماشي الحال. ومثله لما قالوا من 20 سنة وعملنا يوم حمل كتب الله لنا شرف المشاركة، لما قالوا في خطة اقتصادية رائدة ستخرج البلد من عذباته، ولما أرينا بارات وكازينوهات وخمور ودعارة، وأنا بأم عيني رأيت على أحد لوحات الإعلان الكبيرة والعياذ بالله، بس النسوان ومتى كان لازم يعملوا مظاهرة، أننا باعتبارنا ننتمي إلى جنس الإناث نأبى أن يهبط المستوى بنا إلى هذا الدرك. أنا بأم عيني أريت الكورية ب$30 والروسية ب$20 دعاية لأحد بيوت الليل بهالبلد، ويوم قلنا لن نزدد إلا فقرة. هاي الخطة اللي بتقول دعم المصارف، واللي بتقول دعم شركات التأمين النصابين، واللي بتقول دعم السياحة بيقصدوا بالسياحة الدعارة وكل أنواع المخدرات والكوكايين، واللي واللي واللي، هذه لن تؤدي بنا إلا إلى الدمار، وقد وصلنا وبعدنا مكفيين، ومش رح يوقف هذا الحرب من الله لأنه نحن بعدنا ماشيين بنفسه. هلأ بعد مع كل اللي صار في دعايات للبنوك، وهلأ بعد كل اللي صار كل شوي بيعمل لك دعاية بيقول لك البلد بخير، القطاع المصرفي بخير، البلد بخير. معقول يكون الحل بالقضاء على القطاع المصرفي؟ هذا عملوها لما صارت الناس المودعة مساكين يهجموا على البنك ويكسروا الإزاز بدهم ياخذوا مصرياتهم، قاموا عملوا لهم دعاية إنه البلد بيروح إذا راح القطاع المصرفي، ومنه رح يبقى بلد طالما في قطاع مصرفي. وقلت قبل الفترة من 2 سنة مع بداية الانهيار الحمد لله الاقتصادي اللي كان له كثير فوائد، قلت هذا اللي صار بالبلد دفعة على الحساب، لأنه هاي كلمة حافظينا نحن، عبيعطونا يوم دفعة على الحساب، هذا دفعة على الحساب، وانتظروا القادم لأنه أشد. طالما ما تبنا ولا استغفرنا ولا بطلنا هالحركات رح ينزل فينا. فإذا من المواقف السلبية نتعلم دروسا في بناء الإنسان والأحداث والدول والمجتمعات، والعكس تماما. فهذا النذل تعلمنا منه الشرف والدقة والإتقان، مع أنه هو نذل، وغيره كثر من هؤلاء الأطفال والنساء الأبطال. هذا الرجال هذا يمكن يكون ولا بيعرف يقرأ ويكتب ولا بيعرف حكم شرعي، بس العقيدة لامست قلبه. لما شفناه كلنا على التلفزيون عم بيعيط على شاب أنه واحد الله صلي على رسول الله سامحه لابن عمك، فكرناه عم يتبهور ويفشط أنه هذا مارق، أم لقى واحد عم يبكي على أولاد عمه. طلعوا الأولاد أولاد مين؟ طلعوا أولاده هودي، لأنه بعد شوي من راح بيتوضى لحقوا الصحفي قال له أنت شو؟ قال له ثلاث أولاد. عم بيعيط على ابن عمهم، لا عمالي بيعمل هيك وعمالي بيودعهم. نحن خلقانين لنعتز، نحن خلقانين لنتحرر، نحن خلقانين لنكسر قيود الآخرين، ولا قضية بلا ضحية. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لنكون دائما مع الأقصى. شكرا للفرقان على يوم مع الأقصى، وكل حياتنا للأقصى ولكل مقدسات المسلمين ولقضية التحرر للشعوب أجمعين التي أتى بها الإسلام، كما قال المعرف بالدين في الأيام الأولى: أتينا لنخرج، يعني لنحرر، أتينا لنخرج الناس، يعني كل الناس، بال23 بعد ال2000 وب680 يوم اللي كان عم يحكي الصحابي قدام قياصرة وأكاسرة للروم والفرس: أتينا لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، هي الحرية. أسأل الله أن يعزني وإياكم وأن يزيدني وإياكم علما وشرفا وفضلا. واحمد الله أيها الأحبة أنكم لستم من المخدلين ولا المثبطين ولا الذين يبثون الفرقة في صفوف المسلمين ولا الذين يأكلون من لحوم العلماء ولا الذين يتطاولون على المجاهدين والشهداء والذين يقدمون الغالي والنفيس، الذين اشترى منهم رب العزة أنفسهم وأموالهم وأعطاهم أغلى سلعة إنها الجنة. لا حرمني الله وإياكم هذا المقام العظيم، وأسأل الله أن يثلج صدورنا بنصر قريب، ألا إن الصبح والفجر والنصر قريب بإذن الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وردنا إلى دينك ردا جميلا. يا رب ربي أبناءنا، يا ربي ربي أبناءنا، واجعلهم قرة أعين لنا، شامة بين الناس للمتقين، أئمة وسادة. يا رب وحد صفوفنا واجمع على الحق كلمتنا، حبب إلينا الإيمان زينه في صدورنا، وكره إلينا وإلى أحبابنا الكفر والفسوق والعصيان والكسل والخمول والبخل والخذلان. يا رب وفقنا لنرى من أبنائنا وبناتنا أعظم الرجال والنساء الصالحين والصالحات، المؤمنين والمؤمنات، الداعين والداعيات، يا رب العالمين. يا رب ازي عنا خير الجزاء كل من أسهم في تحرير أنفسنا وعقولنا وبلادنا والمقدسات. يا رب العالمين تقبل الشهداء، يا رب سدد رمي الأبطال، عمي عنهم، خذل عنهم، يا رب العالمين. يا رب ثبت النساء والأطفال وكبار السن، يا رب اكتب لهم أجر الآلام والأوجاع والمخاوف والصبر، واجعلهم من المحتسبين عندك يا أكرم الأكرمين. يا رب لا تدع للظالمين دبابة وآلية إلا عطلتها، ولا بارجة إلا فجرتها، ولا طائرة إلا أسقطتها. يا رب ولا جنديا ولا قائدا إلا مزقته أو أكرمت الأبطال بأسره. يا رب اجعل قادة الخونة والمجرمين تحت أقدام المجاهدين ووراء قضبانهم يا رب العالمين. يا رب لا ترفع للظالمين راية، واتركهم لمن خلفهم آية، فرق شملهم، شتت جمعهم، ألق الرعب في قلوبهم. يا رب اجعل بأسهم بينهم شديد، يا رب أرنا بكل الظالمين عجائب قدرتك، زلزل الأرض تحت أقدامهم، ابعث عليهم جندا من عندك، هزات وزلازل وبراكين. يا رب أغرقهم بالأعاصير، يا رب ألق الرعب في قلوبهم، يا رب إيتي بهم وبأبنائهم وذرياتهم مؤمنين مسلمين مستسلمين. يا رب العالمين وفقنا للدعوة إلى سبيلك وإنقاذ الناس من الكفر والشرك والنار. يا رب أدخل الناس على أيدينا في الإسلام أفواجا أفواجا، واكتب لنا أجر التعريف بهذا الدين والدلالة عليك يا رب العالمين، والدود عن حمى هذا الإسلام العظيم يا رب العالمين. اغفر لنا وارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا ومن علمنا ومن له حق وفضل علينا ومن كان سببا في اجتماعنا، واكتب الأجر وارفع القدر واجعلنا من عبادك المخلصين. يا رب لا تضرب بأقوالنا وأعمالنا وجوهنا، واجعلها من قلوبنا إلى قلوب السامعين. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم وبارك على الحبيب رسول الله، واجمعنا به على في الروضة المشرفة وعلى الحوض وفي الفردوس الأعلى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.